السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من الأمور اليقينية المقطوع بها أن الإنسان مخلوق في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان مخلوق في هذه الدنيا في تعب منذ ولادته إلى أن يموت، يولد متعبا متعبا ويعيش في تعب ويموت في تعب، ولا راحة للإنسان في دنياه ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالراحة الحقيقية في إقبال القلب على الله عز وجل، وفي إتعاب الجسد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ففي الدنيا الراحة في الطاعة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة المريحة إنما هي لأهل الإيمان والعمل الصالح. وإذا مات الإنسان وأدخل في قبره وكان مطيعا لله عز وجل، فإنه يرجى له أن يكون ممن ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وفي يوم القيامة وفي عرصات القيامة إنما يكون الأمن للخائفين في الدنيا، الذين خافوا من الله عز وجل في الدنيا فأتعبوا أنفسهم في طاعة الله، فلا يجمع الله عليهم خوفين، بل يكون لهم الأمن والراحة يوم القيامة. ويظل الله في ظله جماعات ممن أتعبوا أنفسهم في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم تكون الراحة التامة الأبدية الدائمة التي لا تنقطع. إذا دخل المؤمن الجنة فإنه يكون في راحة لا تنقطع ولا يمل منها أبدا، ولا تعب في الجنة أبدا، بل ما يشتهيه الإنسان يحصل له من غير تعب قبله ولا تعب بعده. يأكل أهل الجنة ولا يحتاجون إلى تعب في تحصيل أكلهم ولا في تحصيل شربهم، وإنما إذا اشتهى أحدهم شيئا جاءه من غير تعب، ثم إذا أكله وتنعم به وانتفع به لا تعب في إخراجه، وإنما هو رشح كرشح المسك ثم تضمر بطونهم راحة دائمة لا تنقطع ولا يمل منها الإنسان، بل نعيمها متجدد مع تجددها. ولذا لما سئل إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله عز وجل متى الراحة، فقال إذا وضع المؤمن رجله في الجنة فهناك الراحة. وكل راحة دون هذه الراحة فهي موهومة لا حقيقة لها. ومن آثر الراحة في الدنيا بترك طاعة الله عز وجل فاتته الراحة في الدنيا، وفاتته الراحة في البرزخ، وفاتته الراحة يوم القيامة، وقد تفوته الجنة والعياذ بالله. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم الأوقات وأن نتعب أنفسنا في طاعة الله عز وجل، وهذا تعب من جهة الاجتهاد ومن جهة المصابرة ومن جهة دفع تثبيطات الشيطان ودعوات الهوى ودعوات النفس الأمارة بالسوء. وإلا في الحقيقة فهو نعيم ولذة وطمأنينة قلب. ومن عاش لله عز وجل فإنه يعيش في النعيم الذي لا يشترى بغالي الأثمان، وإنما يجعله الله عز وجل لمن أطاع الرحمن وحقق الإيمان. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على طاعة الله عز وجل، وحيثما فتح لنا باب من أبواب الخيرات فلنلج ولنعمل ولنقبل على الله عز وجل. حتى يا أخي لو تيسر لك عمل صالح ولم تكن عاملا له من قبل وقد لا ترى أنك ستستمر فيه، اعمل ما يتيسر لك. فإذا تيسر لك أن تقرأ شيئا من القرآن حتى لو لم تكن من أهل ختم القرآن اقرأ ولا تضيع على نفسك الفرصة. إذا تيسر لك أن تصوم يوم الاثنين ولو مرة حصلت لك فأقبل على هذا الخير واغتنمه، وهكذا في سائر أعمال الخيرات. ولعلك إن عملت مرة أن تجرب هذه المرة مرة أخرى حتى تصبح من المداومين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن عاش لله عز وجل وأقبل على الله عز وجل وأتعب نفسه في طاعة الله عز وجل، وكتب الله له الراحة والطمأنينة في دنياه وفي قبره وفي أخراه، وجعله من أهل الفردوس الأعلى. ثم أيها الفضلاء، تعلمون أن درسنا اليوم في الفقه، حيث نتفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن في درسنا هذا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولازلنا أيها الأحبة مع صلاة الجماعة. وكانت آخر مسألة شرحناها مسألة الصلاة في المسجد، وقد بينا أن العلماء قد اتفقوا على أن الأفضل للرجل أن يصلي مع الجماعة في المسجد، وأن هذا أكمل لصلاته وأعظم لأجره، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، ولأن الصلاة في المسجد رتب الشارع عليها أجورا كثيرة لا تحصل لمن لم يصلي في المسجد من غير عذر. وبينا أن الحنابلة وهم الذين يقولون بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، على الرجال البالغين، الرجال الأحرار القادرين، قد اختلفوا. فالمذهب عندهم أن من صلى في جماعة انعقدت صلاته وانعقدت جماعته وصحت الجماعة منه وحصل فضل الجماعة وبرئت ذمته ولا إثم عليه، سواء صلى في المسجد أو في غير المسجد. فمن صلى الجماعة في بيته مع قدرته على المسجد، أو صلى في الجماعة في إدارته مع قدرته على المسجد، فالمذهب عند الحنابلة أن الواجب قد حصل، لكن الأفضل أن يصلي في المسجد. وبينا أنهم قد احتجوا بثلاث حجج: الحجة الأولى أن المأمور به وجوبا إنما هو الجماعة وقد حصلت له الجماعة، والحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. والحجة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيته وهو شاكٍ دخل عليه بعض أصحابه فصلوا معه، فلو كانت الجماعة واجبة لأمرهم النبي صلى لو كانت الجماعة واجبة في المسجد لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المسجد. وذهب بعض الحنابلة، وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم، إلى أن الواجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة في المسجد، وأنه إذا صلى في غير المسجد مع القدرة على المسجد فإنه يأثم، سواء صلى في غير المسجد في جماعة أو صلى منفردا. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الأعمى في أن يصلي في بيته لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. ولو كانت الجماعة الواجبة تتحقق في غير المسجد لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي بأهلك جماعة، أو صلي بجيرانك جماعة، أو صلي مع جيرانك جماعة. فلما لم يرخص له وأمره بالإجابة دل ذلك على أنه لا بد من أن تكون الصلاة حيث ينادي المنادي، وذلك في المسجد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فدل ذلك على أنه لا بد أن تكون الصلاة إجابة للمؤذن، وأن يكون ذلك في حيث ينادى بالصلاة، وذلك في المسجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخرج إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معه فيحرق عليهم بيوتهم، ولو كانت صلاة الجماعة الواجبة في البيوت لكان لهم عذر، وكانوا يقولون: نصلي في بيوتنا جماعة. فدل ذلك على أنه يجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة في المسجد. وأما ما احتج به الحنابلة فإنه يقال في الحجة الأولى: إن الأدلة دلت على أن الواجب إنما هو الجماعة في المسجد وليس مطلق الجماعة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد، فهذا خارج عن محل النزاع، لأن المقصود أن الأرض كلها جعلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مسجدا، فحيثما صلى المسلم صحت صلاته. لكن هذه المسألة قدر زائد على ذلك، وهي وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقد دلت عليها الأدلة. وأما الحجة الثالثة فإنه لم يرد في الحديث أنهم قد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فصلوا معه كما ورد في بعض الروايات، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة كالليل قيام الليل أو نحو ذلك. كما أنه ليس في هذا الحديث أنهم لم يصلوا في المسجد، فيمكن أنهم قد صلوا جماعة في المسجد ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعودونه وهو مريض، فوجدوه يصلي فصلوا معه صلى الله عليه وسلم. وما دام أن هذا الدليل قد تطرق إليه الاحتمال المعتبر فإنه يرجع إلى الأدلة الأخرى، فيتقرر ويتحرر من هذا أن الواجب على الرجل إذا لم يكن له عذر أن يصلي مع الجماعة في المسجد، ويستثنى من ذلك إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي في المسجد، إما لبعد يعني مكانه عن المسجد، فإذا صلى جماعة ولو في بيته حصل المقصود. كذلك إذا كانت هناك مصلحة في هذا الأمر، فإنه إذا صلى جماعة في المدرسة مثلا أو الجامعة في مصلى الكلية أو في مصلى الإدارة لأنه توافق محاضرته وقت الصلاة في المسجد فإنه لا حرج في هذا. كذلك لو كان الموظفون لو خرجوا من الإدارة لا ترتب على ذلك ضياع الوقت وضياع مصلحة المراجعين، فإنه لا حرج في أن يصلوا جماعة في مصلى الإدارة، فإن هذا مما يعني يعفى عنه لما فيه من المصالح ودرء المفاسد فيما يظهر لي، وقد قرره بعض أهل العلم والله أعلم. فنواصل اليوم شرح ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل عن صلاة الجماعة، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: وحرم أن يؤم بمسجد له وللنساء منفردات عن الرجال. قال نعم، أن يسن للنساء إذا كن منفردات عن الرجال أن يصلين جماعة. وصلاة المرأة مع الجماعة لها حالان: الحالة الأولى أن تصلي مع الرجال، أن تصلي مع الرجال، وهنا هذا جائز مباح، يباح للمرأة أن تصلي الجماعة مع الرجال تبعا للرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما في الصحيحين. فنهى الرجال عن منع النساء المساجد، وأمر الرجل إذا استأذنته امرأته أن تصلي في المسجد أن يأذن لها، كما في الصحيحين. فيجوز لها أن تصلي مع الجماعة تبعا للرجال، بشرط أن لا تكون عند خروجها متزينة ولا متطيبة ولا متبرجة بزينة، وأن تكون ساترة لباسها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحدى كن الصلاة فلا تمس طيبا، وهذا في الصحيح. وعند أبي داود: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، أي غير متزينات ولا متطيبات. وأخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن نساء الصحابة كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، أي أنهن ساترات للباسهن. فإذا خرجت المرأة إلى المسجد غير متطيبة ولا متزينة ولا متبرجة فإن هذا جائز لها ولا حرج عليها، لكن لا يستحب لها هذا، وإنما المستحب لها أن تصلي في بيتها، فبيتها خير لها. طيب، إذا صلت المرأة مع جماعة الرجال فهل تحصل لها فضيلة الجماعة أم أن فضيلة الجماعة خاصة بالرجال؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال تحصل لها فضيلة الجماعة للنصوص العامة، للنصوص العامة، ولأنه لما أذن لها في شهود الجماعة دخلت في فضل الجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحصل لها فضل صلاة الجماعة، وإنما فضل صلاة الجماعة للرجال، وذلك لأنه في بعض النصوص قيد الفضل بالرجال. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يحصل لها فضل الجماعة، لأنها قد صلت مع الجماعة بإذن الله عز وجل لها، فتكون يعني مصلية للجماعة، فتدخل في عمومات النصوص في فضل الجماعة. لكن فضل صلاة الجماعة للرجال أعظم، لأن الرجل إذا صلى الجماعة فهو يصلي صلاة واجبة، أما المرأة إذا صلت مع الجماعة فإنها تصلي صلاة جائزة. ولا شك أن فضل الصلاة الواجبة أعظم من فضل الصلاة الجائزة، نعني من جهة كونها جماعة لا من جهة أصل الفريضة، لا من جهة أصل الفريضة. وصلاتها في بيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وهي التي ذكرها المصنف هنا، وهي إذا كان النساء منفردات عن الرجال، اجتمعنا مثلا لدرس فجاء وقت الصلاة، فهل يشرع لهن أن يصلين جماعة أم أن الأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منفردة؟ ذكر المصنف أنه يسن لهن إقامة الجماعة، والمقصود أنه يستحب لهن أن يصلين جماعة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، وذلك لعموم النصوص، وذلك لعموم النصوص في فضل الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة رضي الله عنها وأرضاها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فأم ورقة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها، أي أن تؤم النساء في دارها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أمر هنا، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تؤم أهل دارها، أي تؤم النساء، فدل ذلك على أنه يشرع للنساء إذا كن منفردات أن يصلين جماعة. أيضا لما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف، أي تقوم وسط النساء في الصف. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. فصح عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصحابية الجليلة أم المؤمنين، أنها كانت تصلي بالنساء جماعة، وإذا صلت بهن جماعة وقفت في وسطهن. أيضا ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقوم في وسطهن. وهذا الأثر رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وعبد الرزاق، وصحح النووي بعض طرقه وله شواهد تشهد له بالصحة فهو أثر صحيح، أثر صحيح، فدل ذلك على أن هذا هو المأثور في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فدل على ما تقرر أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للنساء إذا اجتمعنا أن يصلينا جماعة. ثم أين تكون من تأمهن؟ الأفضل أن تقف في وسطهن لما جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن تقدمت عنهن فلا حرج إذ لا يوجد ما يمنع من هذا، لكن الأفضل والأكمل والله أعلم أن تقوم في وسطهن. وهل تجهر بالقراءة في الجهرية؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنها إذا أمنت أن يسمع الرجال صوتها أنها تجهر، لعموم أن تلك الصلوات شرعت جهرية ولا يوجد مانع من أن تجهر، ولينتفع النساء بقراءتها، ولينتفع النساء بقراءتها، فتجهر في الجهرية على الراجح من أقوال العلماء. وهل يحصل لهن بهذا فضل الجماعة الذي جاء في النصوص كأجر 27 درجة؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح كما تقدم في الحالة الأولى، الراجح أنه يحصل لهن فضل الجماعة، لكن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لما تقدم بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. نعم، في هذه الجمل عندنا مسألتان تتعلقان بالإمام الراتب، والإمام الراتب هو الإمام الثابت الدائم الذي يصلي بالناس في المسجد، سواء رتبه ولي الأمر أو رتبته الجهة المسؤولة عن المساجد في البلاد، أو رتبته لجنة المسجد، أو رتبته جماعة المسجد وأهل الحي، أو رتبه من بنى المسجد ويقوم عليه، المهم أنه رتب وأصبح إماما دائما ثابتا للمصلين في هذا المسجد. فعندنا هنا مسألتان تتعلقان به. أما المسألة الأولى فهي حكم إمامة غير الإمام الراتب في مسجده، حكم إمامة غير الإمام الراتب في مسجده، وهنا نقول يحرم أن يؤم غير الإمام الراتب في مسجد الإمام الراتب إلا فيما يستثنى مما سنبينه بعد قليل إن شاء الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فيما يكون تحت ولايته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يؤم الرجل في ولايته، سواء الولاية العامة أو الولاية الخاصة كولاية صاحب البيت على بيته. ولا يقعد في بيته على تكرمته، يعني على فراشه، إلا بإذنه. والحديث عند مسلم في الصحيح. ووجه الدلالة أن الإمام الراتب ذو سلطان في المسجد، فهو سلطان في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يأمه في مسجده، لا يجوز لأحد أن يأمه في مسجده. وجاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك. وهنا فيه زيادة في هذه الرواية: لا تأمن الرجل في أهله. فنهى الرجل أن يأم الرجل في أهله، يعني في بيته. وفي رواية عند أبي داود بإسناد صحيح: ولا يؤم الرجل في بيته، أو ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. ووجه الدلالة من هذه الرواية ومن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأم الرجل في سلطانه، والإمام الراتب سلطان في المسجد، وهذا بيناه في الحديث الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يأم الرجل في بيته، فمن باب أولى أن لا يأم الرجل الرجل في بيت الله وهو إمام راتب له، فإنه أولى من صاحب البيت. يعني العلماء هنا يقيسون الإمام الراتب على صاحب البيت من باب قياس الأولى. يقولون إذا كان صاحب البيت لا يؤم في بيته إلا بإذنه كما سيأتي، فمن باب أولى الإمام الراتب في بيت الله، فإن الحق أعظم والحرمة أعظم. كما احتج العلماء على تحريم هذا بالمعقول، وهو أن الإمام الراتب له حق في الإمامة في المسجد، فمن تقدم عليه فقد اعتدى على حقه، وذلك ظلم محرم. يقولون الإمام الراتب ما دام أنه رتب فقد ثبت له شرعا حق في الإمامة، فمن تقدم عليه فهو معتدي، والاعتداء ظلم، والظلم حرام، والظلم حرام، فيحرم أن يعتدي أحد على حق الإمام الراتب في الإمامة. ويستثنى من هذا التحريم أمور: الأمر الأول إذا أذن في تقدم غيره للحديث السابق، إلا أن يأذن في ذلك إلا بإذنه، سواء أذن إذنا عاما فقال لأهل المسجد: إذا تأخرت عن 20 دقيقة فأقيموا الصلاة وصلوا، إذا تأخرت عن 20 دقيقة فأقيموا الصلاة وصلوا، أذن لأهل المسجد إذنا عاما، فهنا لا حرج أنه إذا تأخر عما حدده أن تقام الصلاة ويصلي بهم أحدهم. أو كان إذنا خاصا أذن لمعين، كأن قال للمؤذن: إذا تأخرت عن 20 دقيقة فأقم الصلاة وصل بالناس، فهنا لا حرج على المؤذن إذا تأخر الإمام الراتب الذي أذن له أن يقيم الصلاة ويصلي يعني بالناس، أو أذن في صلاة خاصة، أذن في صلاة خاصة تأخر عن الناس فأرسلوا إليه وكان بيته قريبا من المسجد فطرق عليه الباب فقال صلوا، هذا يدل على أنه معذور عنده عذر، فقال صلوا فأذن في هذه الصلاة. واليوم يمكن أن يتصل به من المسجد، فإذا اتصل به لما تأخر ولم يسبق منه إذن وقال صلوا فإنه لا حرج على الناس في إقامة الصلاة وأن يصلي بهم أحدهم. والأمر الثاني إذا ضاق الوقت، تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت وخشي الناس أن يخرج وقت الصلاة، فهنا يسقط حق الإمام الراتب، لأن أداء الصلاة في وقتها حق لله متعين فيقدم على حق الإمام الراتب، فتقام الصلاة ويصلي الناس. والثالث إذا علم غيابه أو عذره، علم غيابه، علم أنه غائب غير موجود، أو علم أن له عذرا، ففي هذه الحال تقام الصلاة ويصلون في الوقت المعتاد ولا حرج على ذلك. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحبس صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم، أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم، قال نعم. وهذا الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم. فهنا لما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غائب وأنه حبس في الصلح، أذن لبلال أن يقيم الصلاة وصلى بالناس، وصلى بالناس. وفي رواية جاء بلال هو المؤذن إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت، قال نعم إن شئت. وهذه الرواية عند البخاري، وهذه الرواية عند البخاري، وفيها التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبس، فعلم أبو بكر وبلال أن النبي صلى الله عليه وسلم غائب وأنه لم يرجع، فأقيمت الصلاة وصلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس. أيضا جاء أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أما الناس، ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم جاء فأدرك الناس في الركعة الثانية وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، ثم لما سلم الناس قام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالركعة التي فاتته، ثم لما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم أو قال أصبتم، يغبطهم على أنهم قد أدوا الصلاة في وقتها. والحديث عند مسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح. فهذا الحديث فيه أمور، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غاب وعلم الناس أنه غائب فأقاموا الصلاة، فهذه حالة. وفيه والله أعلم في آخره إشارة إلى أن الوقت قد ضاق وخشي الناس أن يخرج الوقت، ولذلك قال الراوي يغبطهم أن أدوا الصلاة في وقتها، أي قبل خروجي يعني وقتها، وقبل خروج وقتها. هذه كم حالة؟ ثلاث. الحالة الرابعة إذا تأخر عن وقته المعتاد وشق على الناس انتظاره أو استئذانه، تأخر عن الوقت المعتاد والناس ينظر بعضهم إلى بعض وشق عليهم أن ينتظروه وشق عليهم أن يستأذنوه لأن بيته بعيد، فإنهم يصلون ولا حرج، لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فحيثما وقع الحرج فإنه يرفع. الحالة الخامسة مما يستثنى من التحريم إذا تأخر عن وقته المعتاد وعلم من حاله أنه لا يكره أن تقام الصلاة ويؤم الناس غيره، تأخر عن وقته المعتاد الذي يأتي فيه ونحن في المسجد نعرف إمامنا وأنه لا يكره أن تقام الصلاة ويصلي بهم أحدهم، فلا حرج في هذا لأن هذا كالإذن العرفي، نعم هو ليس إذنا لأنه لم يأذن لكنه كالإذن العرفي فيأخذ حكم الإذن. فهذه أحوال خمسة تستثنى من تحريم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم الصلاة إذا أم الجماعة غير الإمام الراتب حيث لا يجوز هذا، واضح المسألة؟ حكم الصلاة إذا أم الجماعة غير الإمام الراتب حيث لا يجوز هذا، هذا يخرج الحالات الخمسة التي تجوز. فهناك الصلاة صحيحة بالاتفاق، لكن إذا كان الحال مما لا يجوز فيه أن يؤم في المسجد ويتقدم على الإمام الراتب، اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم كما قال المصنف عندنا هنا لا تصح، أي أن صلاة الإمام والمأمومين باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه منهي عنها، والمنهي عنه باطل، النهي يقتضي الفساد. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة صحيحة مع اسم الإمام، ومن أمر الإمام ومن رضي بفعل الإمام مع علمه، وهذا هو الراجح. قالوا صلاتهم صحيحة مع اسم الإمام ومن أمر الإمام ومن رضي بفعل الإمام مع علمه، أما من جاء متأخرا مثلا ووجد الناس يصلون فإنه لا يأثم لأنه لا أثر له في الفعل المحرم والصلاة صحيحة. طبعا نحن نقول يأثمون لما تقدم من التحريم وقد فعلوا حراما، والصلاة صحيحة لأن الصلاة لم ينهى عنها، وإنما النهي عن أمر أجنبي خارج عن الصلاة وهو إمامة غير الإمام الراتب، فلا يقتضي النهي هنا الفساد، لا يقتضي النهي الفساد. والأصل صحة الصلاة ولا تبطل إلا بدليل، ولا دليل على البطلان، فالصلاة صحيحة والله أعلم. هذا هو الأرجح من أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. نعم، هذه المسألة تعني بما تدرك الجماعة، بما تدرك الجماعة. وإذا أدرك الإنسان الجماعة فإنه يحصل له أمران: السلامة من الإثم، ونحن نتكلم عن الرجل الذي تجب عليه صلاة الجماعة، وحصول الفضل. لأن يا إخوة انتبهوا، في صلاة الرجل مع الجماعة، في صلاة الرجل مع الجماعة أمران: السلامة من الإثم، لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، والأمر الثاني حصول فضل الجماعة. طيب، بما تدرك الجماعة حتى يسلم الرجل من الإثم ويحصل الفضل؟ اتفق العلماء إلا خلافا ضعيفا، أنه إن أدرك ركعة مع الإمام، بأن أدرك ركوع الإمام للركعة الأخيرة، فإنه يدرك الجماعة. وهذا عليه جماهير العلماء، وإن خالف فيه بعض أهل الحديث، لكن الذي عليه جماهير العلماء أن الذي يدرك الركعة الأخيرة بأن يدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة، أدرك صلاة الجماعة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. متفق عليه. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. فدل هذا الحديث على أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وصلاة الجماعة صلاة، فمن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذه الأدلة تدل على أن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك صلاة الجماعة. ويدل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. دل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وسيأتي مزيد بيان لهذا في مسألة تأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن هل تدرك الجماعة بأقل من هذا؟ كمن أدرك الإمام في السجود من الركعة الأخيرة، أو أدرك الإمام في التشهد الأخير، هل يدرك الجماعة أو لا يدركها؟ هذا قد اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم إذا كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة وكان مصليا جماعة. واضح يا إخوة؟ يقولون إذا أدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فإنه يدرك الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. قالوا فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا أن ما يدركه الإنسان مع الإمام صلاة، ومن أدرك السجود الأخير أو التشهد الأخير فقد أدرك الإمام فيكون قد صلى، وما دام أنه قد صلى فيكون قد صلى الجماعة. وقالوا أيضا لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام فيكون كمن أدرك الركوع الأخير. قاسوا من أدرك آخر الصلاة على من أدرك الركوع مع الإمام بجامع أنه جزء من الصلاة، قالوا هذا جزء وهذا جزء. فكما أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام يكون مدركا لصلاة الجماعة، فكذلك إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام يكون مدركا لصلاة الجماعة. وقال بعض أهل العلم لا تدرك صلاة الجماعة بإدراك أقل من ركعة، وهذا هو الراجح والله أعلم، وذلك لمفهوم الأحاديث السابقة. مفهومها أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة، مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة، فهذا المفهوم يدل على هذا. قالوا أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، فاسجدوا أمر بالسجود معهم، لكن ماذا قال؟ قال ولا تعدوها شيئا، أي من جهة الركعة، أي من جهة الركعة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، دل ذلك على أن من لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة. أيضا قالوا قياسا على الجمعة، وسيأتينا إن شاء الله النصوص في الجمعة، وأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا هو الراجح من حيث إدراك حقيقة الجماعة، من حيث إدراك حقيقة الجماعة. فحقيقة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأخير مع الإمام. أما الفضل والثواب، إدراك الجماعة من جهة الحقيقة لابد أن يدرك ركعة مع الإمام. أما فضل الجماعة وثواب الجماعة فالراجح والله أعلم أنه إذا لم يفرط ولم يتسبب في التأخير بل اجتهد لكن غلبه غالب أنه يكتب له أجر الجماعة ويحصل فضل الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أنه إذا كان فضل الجماعة يحصل لمن اجتهد وجاء وقد فرغ الناس من الصلاة كلها ولم يدرك مع الجماعة شيئا، فمن باب أولى أن يحصل لمن اجتهد وجاء وأدرك معهم جزءا من الصلاة، فلا شك أنه أولى بحصول الفضل ممن لم يدرك شيئا مع الجماعة. وهذا خلاف تترتب عليه مسائل، منها من جاء والإمام في التشهد الأخير فهل يدخل مع الإمام أو ينتظر جماعة أخرى ليدخل معها؟ من أهل العلم من قال يدخل مع الإمام مطلقا، ومنهم من قال يدخل مع الإمام، ومنهم من قال ينتظر مطلقا، ومنهم من قال إن غلب على ظنه قيام جماعة أخرى ينتظر، وإن لم يغلب على ظنه قيام جماعة أخرى يدخل مع الإمام. إذن عندنا من قال يدخل مع الإمام مطلقا سواء رجا جماعة أو لم يرج جماعة يدخل مع الإمام، ومنهم من قال ينتظر مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل إن غلب على ظنه مجيء جماعة أخرى انتظر، وإن لم يغلب على ظنه مجيء جماعة أخرى فإنه يدخل مع الإمام. ومن أصول الخلاف في هذه المسألة التي ذكرناها، فمن قال إنه يدرك الجماعة بإدراك التشهد الأخير قال يدخل مع الإمام مطلقا. لماذا؟ لأنه مدرك للجماعة. ومن قال لا يدرك الجماعة قال ينتظر مطلقا حتى يدرك جماعة لعله أن تأتي جماعة، ومنهم من فصل، وسيأتي حكم هذا بعد قليل إن شاء الله عز وجل، هل دخوله مع الإمام فيما لا يعتد به على أنه ركعة سنة أو واجب، وهذه مسألة مهمة جدا ستأتي. لكن في هذه المسألة الذي يترجع عندي والله أعلم أنه يدخل مع الإمام مطلقا، ما دام أدرك شيئا مع الإمام فإنه يدخل معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وهذا قد أدرك فهو مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. أيضا مما يترتب على هذا الخلاف، لو قال رجل لله علي إن صليت الظهر جماعة أن أتصدق بمئة ريال، لله علي إن صليت الظهر جماعة أن أتصدق بمئة ريال، فدخل مع الإمام في التشهد الأخير. إن قلنا إنه يدرك الجماعة وجب عليه أن يفي بنذره، وإن قلنا إنه لا يدرك حقيقة الجماعة فإنه لا يجب عليه أن يتصدق بمئة ريال. ومنها إذا دخل مع الإمام بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير، هل يأثم أو لا يأثم؟ والجواب أنه إذا لم يكن تأخره بتفريط منه أنه لا يأثم، بل كما قلنا يحصل ثواب الجماعة. أما إذا كان بتفريط منه يسمع الإقامة وهو غير معذور ويشتغل بالشاي والقهوة والحديث مع الناس حتى يرفع الإمام من الركوع الأخير، فهنا ينبني التأثيم على هذه المسألة معنا. إذا قلنا إنه يدرك الجماعة ولو بعد فوات الركوع ولو في التشهد الأخير فإنه لا يأثم لأنه أدرك الجماعة. وإذا قلنا لا يدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع فإنه يأثم. لماذا يأثم؟ لأنه ترك الواجب عليه من غير عذر، فيكون آثما بهذا. تلحظون هنا أن المصنف قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، وهذا يخرج ما لو كبر بعد تسليمة الإمام الأولى فإنه لا يدرك الجماعة. لماذا؟ لأنه لما سلم الإمام التسليمة الأولى فقد شرع في تحليل الصلاة، فتكون انعقاد صلاة المأموم بعد أن شرع الإمام في تحليل صلاته، فلا تنعقد له الجماعة، لا تنعقد له الجماعة. طيب، هنا مسألة وسط. لو كبر تكبيرة الإحرام، وكما تقدم معنا تكبيرة الإحرام لا تنعقد إلا وهو قائم، كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، لكن قبل أن يجلس سلم الإمام، جاء الإمام في التشهد الأخير قال الله أكبر، لما قال الله أكبر وفرغ قبل أن يهوي قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، هذا كبر قبل تسليمة الإمام لكن لم يجلس قبل تسليمة الإمام. هذا اختلف فيه العلماء، والمذهب عند الحنابلة أنه يدرك الجماعة، يدرك الجماعة فيهوي ويجلس ولو بعد تسليم الإمام، ثم إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بما عليه من الصلاة. لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. وغدا إن شاء الله عز وجل عندنا درسان، درس بعد صلاة الفجر إن شاء الله عز وجل، ومكان الدرس كالمعتاد في كرسي الشيخ عبد المحسن حفظه الله عز وجل. وبعد العصر غدا درسنا في دليل الطالب في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل. ودرس الفجر كما تعلمون في شرح العقيدة الواسطية، حيث سنشرع من غد إن شاء الله في شرح هذا الكتاب بحول الله وقوته. وأما درس العصر في هذا المكان فهو في دليل الطالب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، هل الواجب إدراك أول الصلاة مع الإمام أم إدراك الركوع الأخير منها؟ الواجب أن يدرك الصلاة كلها مع الإمام إلا من عذر، فلا يجوز للإنسان أن يتشاغل في بيته أو يتشاغل عند باب المسجد حتى يركع الإمام الركوع الأول في الصلاة، فإن هذا قد ترك بعض الواجب عليه، وهو أن يدرك مع الإمام الصلاة من أولها. لكن الصلاة صحيحة وتنعقد ويدرك الركعة، لكنه يأثم لتساهله في ترك ما وجب عليه من غير عذر، من غير عذر. أما إذا كان معذورا فإنه لا يأثم. نعم. أثابكم الله، هذا سؤال تكرر يقول: كثير من النساء تصلي الصلاة الجهرية في بيتها سرية حتى مع عدم وجود الرجال، فهل هذا الفعل صحيح؟ الإسرار في صلاة الظهر والعصر والجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير. فلو أن الرجل أسر في الجهرية أو جهر في السرية فإن الصلاة صحيحة، لكن يفوته الفضل، فضل السنة. وكذلك المرأة، لو أن المرأة جهرت في السرية أو أسرت في الجهرية فإن صلاتها صحيحة، وجهرها في الصلاة محل خلاف سواء صلت في الجماعة أو صلت منفردة. فبعض فقهائنا يرون أن المرأة تسر في جميع الصلوات خوف الفتنة، ولكن الصواب أن المشروع لها والمسنون لها إذا لم يوجد رجال أجانب أن ترفع صوتها في الجهرية وأن تسر في السرية. لكن لو حصل العكس أو صلت سرا في جميع صلواتها فصلواتها صحيحة. نعم. أثابكم الله، يسأل عن حكم الساتر الذي يوجد بين النساء والرجال في هذه العصور في المساجد. هذا سيأتينا إن شاء الله، أن من كان في داخل المسجد يكفي أنه في داخل المسجد ليأتم بالإمام، ولا تشترط الرؤية، رؤية الإمام، ولا من يرى الإمام. مثال ذلك فيما ترونه الآن: من صلى في الصف الأول أمامنا، من صلى في الصف الأول في هذا الجزء الذي ندرس فيه، فإنه إذا صلى في الصف الأول لن يرى الإمام ولن يرى من يرى الإمام، لأنه من هنا فالحائط يحول بينه وبين الصفوف، ومن هنا فهؤلاء لا يرون، الذين يصافونه لا يرون من يرى الإمام. فهؤلاء صلاتهم صحيحة لأنه يكفي أنهم في المسجد لصحة الائتمام، بخلاف من في خارج المسجد. وعليه فوجود هذه الحواجز سواء كانت مصمتة أو مفرغة. مصمتة يعني حاجز ليس فيه خروم، فالنساء لا يرين الرجال من ورائه، أو كانت مخرمة مثل ما هو يعني موجود في بعض المساجد، ولعل هنا موجود في بعضها، بحيث ترى المرأة من وراء هذا الحاجز، فالصلاة صحيحة مع وجود هذا الحاجز. بقي مسألة يثيرها بعض الناس اليوم، وهي أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن السلف أنهم كانوا يضعون حواجز بين الرجال والنساء. فيقول بعضهم إن هذا بدعة معاصرة أحدثها المتأخرون، وعندي والله أعلم أن هذا القول ليس صوابا، وذلك أن الشرع دل على فعل ما يفصل الرجال عن النساء، وذلك بأن لا يرفع النساء رؤوسهن حتى يرفع الرجال، حتى لا يقع نظر المرأة يعني على شيء من الرجل، وكانت الثياب قديما يعني لا تكون بالستر الكامل كما هو اليوم. الناس قديما كان الرجل قد لا يجد إلا ثوبا واحدا، فأمرت النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال للفصل بين الرجال والنساء والستر. أيضا في الخروج شرع للرجال الثبات بعد السلام حتى يخرج النساء، وكان يجعل للنساء باب مستقل يخرجن معه. فهذه أصول شرعية للفصل بين الرجال والنساء، ووضع هذا الحاجز من هذا النوع، وهذا يدخل عند أهل العلم في حد المصلحة المرسلة، لأن الشرع قد جاء بأصله وهو الحرص على الفصل بين الرجال والنساء بما يدرأ المفسد ويحقق المصلحة، وأطلق في نوعه فما رآه الناس من مصلحة تحقق هذا المقصود الشرعي فهو مشروع ولا حرج فيه. والفقيه الذي يحسن الفصل بين البدعة والمصلحة المرسلة، فكثير من الناس يخلط بينهما، فقد يبيح البدعة بحجة أنها مصلحة مرسلة وليست كذلك، وقد يمنع المشروع الذي هو من المصالح المرسلة بحجة أنه بدعة وليس الأمر كذلك. وقد يختلف العلماء في الاجتهاد والفقه، فيرى بعضهم أن الأمر من المصلحة المرسلة، ويرى بعضهم أن الأمر من البدع، مثل رفع المنبر درجات أكثر من 3 درجات، بعض أهل العلم يرى أن هذا من البدع وأن وضع 3 درجات توقيفي، وبعض أهل العلم يرون أن هذا من المصالح المرسلة، وحيثما اتسع المسجد ارتفع المنبر، لأن المقصود من المنبر إيصال الصوت وأن يبرز الإمام للناس. فلو فرضنا أنه كان في هذا المسجد النبوي كان المنبر 3 درجات، فإن الإمام لا يبرز لأكثر أهل المسجد. فهذه مسألة اختلف فيها أنظار أهل العلم، والراجع عندي فيها والله أعلم أنها من المصالح المرسلة، لأن الشرع جاء بجنس بروز الإمام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يخطب على جذع شجرة، ثم إن امرأة استأذنت بأن تصنع له فصنعت هي، ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، 3 درجات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على هذا، فدل هذا على مشروعية الجنس. وأما النوع فإنه يرجع فيه إلى يعني المصلحة الظاهرة للمسلمين، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفاسد تضر. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أنا طالب علم هاجرت من بلدي إلى المملكة لطلب العلم، وحتى أعف نفسي وأحفظ ماء وجهي قمت ببيع قطعة أرض ورثتها عن والدي رحمه الله لعمل مشروع للتفرغ لطلب العلم. قال: حيث إنني لم أستطع أن أوفق بين طلب العلم والعمل، ولكن قدر الله عز وجل أن أخسر ما أملك وزادت الديون علي، وأصحاب الحقوق يطالبونني بأموالهم. قال فقررت أن أبيع أحد أعضائي لسداد ديني ولأتفرغ لطلب العلم، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ غفر الله لك وهداك وسدد عنك دينك وقضى الدين عن المسلمين ويسر الخير لكل طالب علم. أما كونك هاجرت وارتحلت صيانة لدينك وطلبا للعلم فهذا من تقوى الله، وأبشر بالخير، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن على يقين من هذا لا نشك فيه ولا نتردد فيه أبدا، فوالله ثم والله ثم والله إن من اتقى الله سيجعل له الرحمن مخرجا من كل ضيق، وسيرزقه من حيث لا يحتسب يقينا لا شك فيه. لكن الله عز وجل قد يبتلي عبده بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، فيتبين بها الثابت من المتزعزع والصادق من الكاذب، وقد يريد الله عز وجل أن يرفع ذكره ويزيد أجره ويغفر ذنبه بهذا البلاء الذي نزل به وقلة ذات اليد والديون. لكن المآل حميد يقينا وقطعا، فإنا موقنون بقول ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر واحتسب وسترى الخير من الله عز وجل. وأما بيع الأعضاء فحرام لا يجوز مطلقا، سواء كان العضو مما يعيش الإنسان بدونه مثل إحدى العينين أو إحدى الكليتين أو جزء من الكبد، أو كان مما لا يعيش الإنسان بدونه كالقلب مثلا، فإن بيع هذه الأعضاء لا يجوز مطلقا، وهذا محل إجماع. وأنت لا تملك عضوك بل أنت مؤتمن عليه، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى بدليل عام أو دليل خاص. وعليه فإياك ثم إياك أن تقدم على هذه الخطوة وتجرح تقواك، وإنما اتق الله واصبر واحتسب واعمل إن تيسر لك. وعليك بكثرة الدعاء، عليك بكثرة الدعاء، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد جاء أن الزبير رضي الله عنه كان كثير الديون، ووجه ذلك أنه كان أمينا، وكان الناس يودعون عنده الودائع، فكان من شدة تقواه وورعه يقول: لا، بل اجعلوها دينا لتدخل في ضمانه مطلقا، لأن الوديعة كما تعلمون فيها تفصيل، لكن لشدة ورعه وإرادة حفظه لها وأن يضمنها مهما كان يقول: قيدوها دينا علي، ويأخذها منهم على أنها دين. فلما حضرته الوفاة كان كثير الديون، فأوصى ابنه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه بأن يسدد عنه ديونه وأن يبيع ماله ويسدد ديونه. فقال: فإذا أعجزك شيء فاستعن عليه بمولاي، وكرر هذا. فسأله عبد الله: من مولاك؟ قال: ربي. ولم يترك مالا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن الزبير: فما أعجزني شيء حتى دعوت الله فيسر قضاءه. فلتكن على يقين من ربك مهما اشتد البلاء، مهما رأيت البلاء في نفسك في بيتك في أهلك، كن على يقين بالله، المهم اتق الله واثبت على ما يرضي الله، وسترى الفرج من الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا وكل شخصا آخر في بيع متاعه فقال الوكيل: أبيعها لك بمبلغ كذا، فوافق الموكل، فهل يجوز للوكيل أن يبيعها بأكثر من ذلك ويأخذ الزائد؟ الوكيل مؤتمن والمتاع لصاحبه، وما يكون من ثمرة البيع فهو لصاحب المتاع وليس للوكيل. فإذا باع الوكيل السلعة بثمن وجب عليه أن يؤدي الثمن كله إلى صاحب المتاع، سواء قال له: أبيعه لك بكذا أو لم يقل، فإن الحق لصاحب السلعة وصاحب المتاع. لكن لو قال له صاحب السلعة: بع لي هذه السلعة بمئة وما زاد فهو لك، فهذا إن كان من باب الأجرة فلا يجوز ولا يصح، لأن الأجرة يشترط فيها أن تكون معلومة، وما زاد هنا مجهول، فقد يزيد 10 ريال وقد يزيد أكثر، فلا يصح هذا في الأجرة. أما إذا كان من باب المكافأة والهدية والإحسان فلا حرج، فإذا باع السلعة بأكثر من 100 فإنه يأخذ ما زاد. لكن في سؤال أخينا قال الوكيل: أبيع لك السلعة بـ100، قال: طيب مناسب، ذهب إلى السوق فوجدها بـ150 فباعها بـ150، يجب أن يذهب بـ150 إلى صاحب السلعة ويقول: أنا قلت لك أبيع السلعة بـ100 لكن وجدتها تباع بـ150، فإن شئت أن تعطيني الزائد فلك، وإن شئت فهذا مالك. قال: لا، خذ الـ50، أنا أريد 100، هذا جائز لا حرج فيه. أما أن يأخذ من تلقاء نفسه سواء ذكر للبائع لصاحب السلعة أو لم يذكر فلا يجوز، إلا أن يكون الأمر كما ذكرناه في التفصيل بين الأجرة والهدية والمكافأة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في مسجدنا الإمام الراتب عجز لكبر سنه ولم يأتنا إمام راتب بعد إلى الآن، وكلما تقدم شخص للإمامة اعترض عليه بعض الأشخاص في المسجد، وإلى الآن لم يتفقوا على إمام واحد، فأصبحوا إذا حضر وقت الصلاة لا يتقدم أحد، فما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله؟ النصيحة: ما دام أن الإمام الراتب موجود ولكنه عجز فإنه هو السلطان ما لم يعين إمام راتب آخر، فهو الذي يقدم ويقول يا فلان تقدم، فإذا قدم أحدا فإنه هو الإمام بأمر الإمام الراتب. هذا الحل الشرعي المتعين في مثل هذه المسألة حتى يعين الإمام الراتب الجديد. وأما مسألة صلاة من عجز بغيره فهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدروس القريبة، فهناك مسائل عظيمة يحتاجها الناس ستمر بنا إن شاء الله ونشرحها ونعلق عليها، وإذا كان فيها خلاف نبين الراجح، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. وصلى الله على نبينا وسلم.